موضوع الدرس في قصة إفك السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وما جاء فيها من العبر والمواعظ. سورة النور تفسير الجلالين. الآن قال الله تعالى في كلامه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: لولا هلا جاءوا الأصبة عليه بأربعة شهداء شاهدوه فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله، أي في حكمه، هم الكاذبون فيه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم العصبة، أي خزتم فيه عذاب عظيم في الآخرة، إذ تلقونه بألسنتكم، أي يرويه بعضكم من بعض، فحذف من الفعل إحدى التاءين، وإذ منصوب بمسكم أو بأفزتم، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هينا لا اسم فيه، وهو عند الله عظيم في الاسم. ولولا هلا إذ سمعتموه، هنا إذ بمعنى هنا، سمعتموه قلتم ما يكون لنا، ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك، هو للتعجيب هنا، هذا سبحانك هذا بحتان عظيم، كذب عظيم. يعظكم الله، ينهاكم، أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، تتئذون بذلك. ويبين الله لكم الآيات في الأمر والنهي، والله عليم بما يأمر به وينهى عنه، حكيم فيه. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة باللسان في الذين آمنوا بنسبتها إليهم وهم الأسوة لهم عذاب أليم في الدنيا بالهد للقذف، والآخرة بالنار لحق الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم أيها الأسوة ورحمته وأن الله رؤوف رحيم بكم لأجلكم بالعقوبة. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. كما قرأنا الحمد لله قبل ذلك في الآيات السابقة فيها قصة إفك سيدة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، وجاء هذه القصة وبراءة عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني بكمالها، إن الله أنزل فيها 18 آية، فبذلك هذا أيضا يعني من خصائص عائشة رضي الله تعالى عنها، كما حصلت هذه الفضائل والخصائص لأحد من أزواج الأنبياء والرسل ولا لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كما حصلت لعائشة رضي الله تعالى. ولا شك في ذلك أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لهم مكانة عظيمة. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كي فانظر في كتاب الله، مثلا إذا جاء ذكر من النساء يعني الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم أو الصالحات، جاء بذكر مثلا امرأة ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة هكذا كما جاء قالت امرأة عمران ربي نظرت لك في قصة مريم، أيضا هكذا جاء امرأة فرعون رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، جاء بلفظ امرأة امرأة امرأة. ولكن يعني في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى قال يا أيها النبي قل لأزواجك، وأيضا كما قال الله تعالى يا نساء النبي لستنك أحد من النساء، يعني خطاب خاص لزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبسبب إن أيضا جاء خطاب يعني لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبذلك علم لأن في الخطاب يعني يظهر عظمة المخاطب مكانة المخاطب. إنسان لما يخاطب يعني إذا خاطب أستاذا أو خاطب الوالدة أو خاطب رجلا عظيما يعني يخاطب بخطاب خاص، وخاصة إذا كان الخطاب من الله من الله تبارك وتعالى. وأيضا يعني في معرض خاص يعني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير، ولكن قال يا أيها النبي قل أزواج إن كنتن تردن الله أو إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، يعني هذا معرض في معرض التوبيخ معرض زجر، ولكن جاء خطاب يا أيها النبي قل أزواج. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا شك في ذلك أمهات المؤمنين، فلهن مزايا ولهن خصائص وفزائل ما حصلت لأحد من النساء، وخاصة عائشة رضي الله تعالى. وأما ما ذهب إليه بعض الفرق كأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله لسنا من أهل البيت، فهذا في الحقيقة يعني مجرد عصبية وحقد وحسد وبغض لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لأن أهل البيت مخصوص، قالوا بس أهل البيت من؟ يعني فقط رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله تعالى عنه والحسن والحسين وفاطمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قالوا بس يعني لفظ أهل البيت مخصوص بهؤلاء الخمس. واستدلالهم أيضا بالحديث كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بسط رداءه وجعل هؤلاء تحت الرداء فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي، فبذلك قالوا لفظ أهل البيت مخصوص لهؤلاء الخمس فقط الذي كانوا تحت الرداء. وأيضا كما جاء في كتاب الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، قالوا المراد منها بس هؤلاء الخمس، أما نساء النبي صلى الله عليه وسلم أو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا لسنا من أهل البيت. قالوا لو كنا من اهل البيت لقال الله تعالى ويطهركن تطهيرا. جاء صيغه جمع مذكر ويطهركم تطهيرا. ولكن لا شك في ذلك يعني هذا استدلال ليس به قوة وليس به مستند من الكتاب والسنة. لماذا؟ فانظر يعني هذه الآية قبلها وبعدها هل لها علاقة بهؤلاء الخمس فقط أو بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كان قبل الآيات يعني يتبصن الآيات الذي الآن نحن نقرأ قبل ذلك في قصة عائشة وبعدها في قصة عائشة، ولكن واحد يستدل فقط بالصيغة جلالة المراد ليست عائشة، هذا مجرد جهل وإناد. فلما كان قبل ذلك يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا، ثم جاء وإن كنتن تردن الله ومن يقلد منكن يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، جاء جميع الآيات بالنساء. فبذلك لا شك في ذلك، وإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم واذكرن ما يتلى في بيوتكن. بعض الآيات أيضا ما يتعلق بالنساء، فبذلك ثبت أن لفظ أهل البيت أنها مشتمل وشامل لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار النص، نص القرآن. هكذا لفظ أهل البيت ما استعمل إلا للزوجة أو لأهل بيت الإنسان، مثلا كما جاء في قصة إبراهيم عليه السلام لما نزل الملائكة وبشروه فأقبلت امرأته في صلاة فسكت وجهها وقالت عجوز حكيم إلى آخر الآية. فلما أنها تعجبت وقالت أعلد أنا عجوز وهذا بالي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت، الآن ما في إلا زوجة إبراهيم، ما في هنا لا بنت إبراهيم ولا أولاد إبراهيم ولا ابن إبراهيم. وجاء لفظ أهل البيت الخطاب بلفظ أتعجبين من أمر الله رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت، خطاب لزوجة إبراهيم عليه السلام. فهكذا كما جاء في قصة لوط عليه السلام قال الله تعالى واصري بأهلك، المراد من أمال الزوجات والبنات، ثم أن زوجة أنها من الغابرين. فبهذا يعني أما استدلالهم بالحديث كي اللهم هؤلاء أهل بيتي، فهذا قاعدة افهم كي إذا شيء حاصل موجود إنسان لا يترك، مثلا النظارة مثلا موجود عندي باليد على سبيل المثال، وأنا أقول نظارة لا لا يجوز، الشيء موجود الشيء حصل. ها إذا كان غير موجود فأنا أترك، كما أن مثلا في قصة حرم مكة، حرم مكة إن الله حرمها بالنص القرآني حرما آمنا. فبذلك ما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل مكة حرما اللهم اجعلها حرما اللهم اجعلها حرما، لا. ولكن لما قضى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة دعا للمدينة، أنه دعا للمدينة لما لأجل المدينة المنورة، ما نزلت آية. فبذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا من الله كأن إبراهيم الخليل دعاك لمكة وأنا أدعوك للمدينة. فبذلك لما شيء موجود بالنص كالمراد من أهل البيت هؤلاء الخمس فلا يحتاج إلى الدعاء، فلا يحتاج إلى بسط الرداء. إذا كان المراد من هذه الآية أهل البيت المراد منها يعني فقط هؤلاء الخمس، فما فائدة بسط الرداء والدعاء؟ وبذلك كان القصة هذا لما نزلت هذه الآية فالمراد منها أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد وأحب أن يجعل أولاده أيضا فيهم، ايضا في سلكهم فجعلهم طوى بسط الرداء وجعلهم تحت الرداء وقال يا الله كما زوجتي اهل البيت هؤلاء اين اهل بيتي فاقبضهم في سلك اهل البيت. فبذلك ثبت في الحديث ان ام سلمة رضي الله تعالى عنها ارادت ان تدخل تحت الرداء وقال انت على خير لمن ان النص نزلت فيكن اما لهؤلاء ما نزلت. فبذلك دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله تبارك وتعالى. فبهذا لا شك في ذلك يعني اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما الجمع احيانا تكون جمع مكسر الذي مشترك بين المذكر والمؤنث يعني يشترك فيها المذكر والمؤنث. وبذلك الحمد لله عقيدة اهل السنة والجماعة اولاد النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من اهل البيت، ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من اهل البيت، وسيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وبنات رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا من اهل البيت واولادهن ايضا من اهل البيت. لما لان هذا لفظ شامل للجميع. فبهذا اما يعني يقول كأن النساء او ازواج زوجات النبي ليست من اهل البيت، لا، هذا يخالف كتاب الله واحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وباعتبار اللغه وباعتبار محاورات العرب. فبذلك يعني ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لا شك في ذلك ان لهن يعني فضائل وخصائص، وخاصة سيدة عائشة رضي الله تعالى. فبذلك أن إمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة إذا حدث حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها فقال أنا عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها زوجة النبي المصطفى المبرأة من السماء، ثم يقول قالت رضي الله تعالى عنها يعني احتراما لمكانة عائشة رضي الله تعالى قال ما شاء الله يعني أنها لا شك في ذلك ابنة الصديق وأنها الصديقة وأنها زوجة النبي المصطفى والمبرأة من السماء. فبذلك قال هشام سئل إمام مالك رضي الله تعالى عنه نعوذ بالله إنسان إذا سب أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنه فقال من سب أبا بكر وعمر أدب يعني أدب تأديب تعزير، وقال من سب عائشة قال كفر، وقال في قول قال أنه يقتل. فتعجبوا من بعضهم فقالوا كيف، فقال نعم لأن من سب عائشة بعدما برأها الله فكأنما كذب كلام الله، ومن كذب كلام الله فقد كفر، إن الله برأها في كتابه. فإذا كان بعد البراءة أنه يقول فيها ويتكلم فيها نعوذ بالله معنى أنه ما آمن بكتاب الله، أنه ما اعترف بكلام الله تبارك وتعالى. فبذلك يعني لها مكانة عظيمة كأن الله تعالى أنزل 18 آية، ليس آية آيتين، وإلا لو جاءت آية واحدة يكفي، آية القرآن كلام الله كلام الخالق، لو نزلت آية واحدة فقط لكافية. وكيف إذا نزلت ما شاء الله يعني ركوعان 18 آية ويطلع إلى يوم القيامة. فبذلك جاء التفاصيل. وفي زمنها قالت تعالى لولا جاءوا عليه، لولا جاءوا عليه كما ذكرنا من علماء القواعد لولا إذا دخل الماضي يكون أنها للتوبيخ، فإذا دخل على المزارعة يكون للتهذيب، وأما إذا دخل على الجملة الإسمية تكون لولا امتنائية. فبذلك لولا استعمالاتها عند علماء القواعد استعمالاتها مختلفة، يعني لولا إذا دخلت على الجملة الماضية فيفيد معنى ماذا التوبيخ، وإذا دخل على الجملة ما يتعلق يعني مزارعة فيها معنى التهذيب، فإذا دخل على الجملة الإسمية فيسمى لولا الامتناعية كما ولولا فضل الله عليكم ورحمته وغير ذلك من الآيات. ها هنا قال لولا جاءوا عليه، يعني هل لا جاءوا عليه، هل لا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. بس قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني ها هنا سؤال كيف إذ لم يأتوا بالشهداء اولئک عند اللہ ہم الکاذبون، یعنی کلام مؤکد، ہم الکاذبون. فبذلك اذن هذا قاعده، اذا كان جمله اسميه يدل على الاستمرار والدوام، اذا كان جمله فعليه انه يدل على التجدد والحدوث، اذا كان جمله اسميه فانه يدل على الاستمرار والدوام. طيب، واحد انسان مثلا، نعوذ بالله انه راى نعوذ بالله يعني الزنا، راى بعينه كالزاني يزن مع امرأة المحسنة، انه رعا يعني حقيقة، ولكن ما عنده شهود، هو في نفس الامر صادق كأنه رعا، ولكن جاء هناك اذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. طيب، واحد ما عنده شهداء لكن هو انه رعاه وهو انه على الحق الذي قال، ولكن كيف تكون عند الله من الكاذبين؟ لمن جاء لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء إذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. طيب، إذ لم يأتوا بالشهداء، مثلا واحد نعوذ بالله كذب، لا شك أنه كاذب، لكن واحد أنه رأى لكن ما عنده شهود، لما أن ما عنده شهود معناه يعني أنه ما استطاع بإتيان الشهداء، ولكن القصة أنه رأى، ولكن هو عند الله كيف تكون كاذب؟ فأولئك عند الله هم الكاذبون. افهم لما، لأن هذا إشكال مشكل في هذه الآية. فإذا ما فهمنا السؤال الجواب ماذا يفهم؟ يعني جاء ها هناك لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، هذا توبيق وتهذيب وزجر، هل لا جاءوا عليه بأربعة شهداء؟ بس إذ لم يأتوا بالشهداء، يعني هذا قاعدة أساسية كلية، إذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فأولئك عند الله هم الكاذبون، كل شيء في علم الله تبارك وتعالى. لما؟ لأن علمه محيط بسائر خلقه، فإذا هو صادق لكن ما عنده شهود. فأجاب العلماء افهم، فقالوا افهم هذه الآية خاصة في عائشة، إذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. من؟ فبذلك أشار المفسر، قال أصبح، أشار في تفسيره أولئك، قال الأصبة، أشار إلى هذا السؤال والجواب كيف يكون عند الله كاذب، قال أولئك الأصبة، إن الذين جاءوا بالإفك أصبة منكم، يعني الأصبة الذي خاصة تكلموا في عائشة أولئك عند الله يوم الكاذب، يعني هذا خاصة في هذه القصة، في قصة إفك عائشة، لا شك عند الله يوم الكاذبون، أن عائشة بريئة، أن عائشة الصديقة، أنها طاهرة، أنها عفيفة، فبذلك قالوا هذا في قصة، هذا في قصة عائشة فقط، فأولئك عند الله هم الكاذبون بس. فأجاب بعض العلماء رحمهم الله تعالى جوابا آخر، قالوا معنى أولئك عند الله بالكاذبون يعني في حكم الله، في شرع الله، ليس مراد علم الله، لأن في علم الله كل شيء موجود، إذا واحد صادق في علمه، إذا واحد كاذب في علمه، جاء بالشهود أو ما جاء بالشهود، أما بإعتبار الشريعة، بإعتبار الظاهر كاذب. لما؟ لما ما عنده شهود ما يعتبر الشهادة، بل يكون الحد في ظهره، الحد في ظهره بسبب الكذب، لأن ما عنده شهداء، ولو أنه هو صادق، ولكن بإعتبار الشرع، بإعتبار الظاهر، لأن الأوامر يتعلق بالظاهر لا يتعلق بالسرائر، شريعة الله تبارك وتعالى نافذة بإعتبار الظاهر. فبذلك كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال يا أيها الناس إن الوحي قد انقطع عليه، الوحي انقطع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك نحن لا نحكم إلا بالظاهر، إلا بالظاهر، أما السريرة فموكل إلى الله سبحانه، أما السرائر فلا يعلم أحد إلا الله سبحانه. فبذلك بإعتبار الظاهر إذا ما جاء بالشهداء معنى أنه كاذب، أنه كاذب في شرع الله، كاذب في حكم الله تبارك وتعالى بس. وفيها جواب آخر من العلماء أيضا، فأولئك عند الله الكاذبون، مثلا قالوا افهم كبصر إنسان أنه رأى امرأة وأنه رأى نعوذ بالله الزاني يزني بها، طيب الان حکم الشرع ماذا؟ اذا كان شهود ياتي بالشهود حتى تكون حد زنا عليهم، فاذا ما عنده شهود افضل يسكت. لمن لما ما عنده شهود وهو يعلم لو انه تكلم بهذا الكلام، فاذا ما عنده شهود ياتي بهذا الكذب، فما فائدة هذا الكلام؟ وما ذر بهذا الكلام للزانية او للزانية؟ مثلا انسان انه رعاه هو صادق في رؤيته لكن ما عنده شهود، ها فاذا جاء اخبر الحاكم ماذا يضرهم؟ لما ما عنده شهود يقول عنده شهود جيبه، قال ما عندي شهود خلاص انتهى، يعني ما بلغ بهم ضرر، بل رجع الضرر عليه، رجع الضرر عليه كما عنده شهود، يقول لا نحن نطالب حد في الزارع، حد القذف، كأنه قذف علينا. فبذلك اللازم عليه أن يسكت، ولكنه ما سكت بل تكلم بهذا الكلام. فلما سئل لما تكلمت قال لا أنا أريد إصلاح المعاشرة، إصلاح الخلق، إذا ما تكلمنا وسكتنا كل واحد يجري ولا هذه الجرائم، فبذلك أنا كلمته، وما أريد إلا الإصلاح، ما أريد إلا إصلاح المعاشرة. فقال ترى هذا كاذب، لو أراد إصلاح المعاشرة جاء بالشهود، إذا ما عنده بالشهود فسكت. لكن لما ما سكت هو لا يريد الإصلاح، لا يريد الإصلاح، بل يريد إشاعة الفاحشة. لما؟ لأن ما حسب الضرر لا بالزاني ولا بالزانية برؤية واحدة، أن لا يجي عليهم الحد إلا بالشهود، والشهود أربعة مو شهيدين، في جميع القضايا شهيدين، أما في قضية الزنا فالشهود أربعة. وأيضا ليس الشهادة فقط كرأينا رجلا وامرأة في بيت أو رأينا أنهما ليس عليهما لباس، لا، بل نعوذ بالله، يعني الرؤيا مشاهدة، مشاهدة العين كالميل في المكهة التي في المروض، فثم يعتبر شهادته. فبذلك قال بعض العلماء فأولئك عند الله هم الكاذبون، كأنه يريد ويظهر كأنا أريد إصلاح الخلق، إصلاح المعاشرة، ولا يريد إصلاح المعاشرة، هو يريد الفساد. فبذلك لو كان أنه تابعا لكتاب الله لسكت، لماذا؟ إنما عنده شهود لسكت خلاص، من سطر سطره الله تبارك وتعالى. وأما معاملتهم فعند الله تبارك وتعالى، إن الله يعاقبهم ويعفو عنهم ويغفر لهم، يفعل ما يشاء، أنه فعال لما يشاء ويحكم ما يريد. فبذلك قالوا فأولئك عند الله هم الكاذبون، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. قال الله تبارك وتعالى ولولا فضل الله عليكم، افهم هذا لولا امتنائيا، هذا لولا يسمى لولا امتنائيا، لولا امتنائيا، ولولا فضل الله عليكم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفزتم، لمسكم فيما أفزتم، ما اسم موصول، يعني لمسكم بالسبب الذي أفزتم. طيب أيضا جاء ما هاونا، المراد ما، يعني عبارة عن حديث الإفك، المراد منها ماذا؟ عن حديث الإفك، لكن جاء هاونا مبهم، جاء هاونا مبهم. لما؟ لأن في هذا الإبهام معنى، يعني أمر شديد. فبذلك قال الله تعالى لمسكم في ما أخذتم، في ما أفزتم، يعني جاء ما، وهذا ما موصولا بمعنى الذي، وهذا ما جاء على سبيل الإبهام، والمراد منها يعني ما جئتم في قصة عائشة، في إفك عائشة، يعني في هذا الإبهام تهويل شديد. فيما أفزتم فيه عذاب عظيم، فيه عذاب عظيم، قال العلماء رحمه الله تعالى، يعني عذاب عظيم، المراد منها عذاب الآخرة. لما؟ قال لأن عذاب عظيم في مقابلة عذاب الدنيا لا شيء، في مقابلة عذاب الدنيا، لأن عذاب الدنيا جلد، عذاب الدنيا رجم، عذاب الدنيا حد القذف، هذا لا شك عذاب، ولكن في مقابلة عذاب الآخرة، يعني عذاب حي أهون، لأن عذاب الدنيا شيء وعذاب الآخرة شيء. فبذلك وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأن المراد منها أيضا فيه عذاب عظيم، يعني عذاب المراد منها عذاب الدنيا أيضا. ثم أيضا إذ تلقونه بألسنتكم، إذ تلقونه، تلقى، قال العلماء ثلاثة ألفاظ، تلقى، تلقف، تلقنا، يعني استعمالات في ثلاثة ألفاظ، قالوا معنى متقاربة المعنى، تلقى تلقف أتلقنا يعني معنى واحد. تلقى المعنى أصله كإنسان مثلا إذا من اللك سمع قولا وأنه ذكر على هذا، سمع قولا وذكر على هذا، يعني مجرد بغير بحث بغير تفحص وتمحص وبغير تحقيق، بس أخذ القول ورمى بها، أخذ القول ورمى بها، يعني بغير بحث، هذا يقال تلقي. هكذا وقال بعض العلماء فرق مثلا تلقى إذا يتألق معنى الاستقبال، إذا جاء تلقف تلقف معنى إذا كان شيء يعني باعتبار يختف ويأخذ بسرعة، وهكذا إذا كان تلقا إذا كان تلقا فيها إذا كان فيها معنى الاهتيال والمكر والخديعة يقال تلقا. وإلا قال العلماء هذه ثلاثة ألفاظ متقاربة المعنى، تلقى تلقف تلقنا. أما تلقى يعني تلقى القول، أخذ القول في المستقبل رمى على هذا. تلقف يعني أخذ وتكلم بسرعة، يختطف الكلام، ما يبالي ما يبالي كان تكلم ولا ما يتكلم. فبذلك إنسان يعني يكون في بعض المحاورات محاورات كإنسان لما يتكلم أولا يزن ثم يتكلم، لا أولا يتكلم ثم يزن. قالوا لا، أول يزن الكلام، هل أنا أتكلم هذا الكلام لا، فبذلك أولا يزن ثم يتكلم، لا أول يتكلم ثم يزن، لو ما تكلمت بهذا الكلام فبذلك